كما بينه بقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكأرواح المؤمنين وغير ذلك، كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة الآية، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع ما ذكر ذكره في سورة الحديد في قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقد أوضحنا الآيات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الآية، وفي مواضع أخرى متعددة. قوله تعالى وقال الذي الشنيعة كذبت قوم لوط بالنذر كذبوا نذر الله كذبوا نبيهم لوط عليه السلام ومن كذب رسولا كان مكذبا لجميع رسول، كما قال تعالى في مواضع كذبت قوم نوح المرسلين وقوم نوح لما كذبوا الرسل فهم لم يأتهم إلا رسول واحد، لكن من كذب رسولا رسول الله فهو مكذب لجميعهم لأن دعوتهم واحدة وعقيدتهم واحدة، كلهم جاءوا يدعون إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أرسل عليهم حجارة من سجين مسومة عند ربك للمسرفين، كما في آيات كثيرة أمطرنا عليهم مطر السوء وانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قول فساء مطر من بعيد، مطر أي مطر؟ مطر العذاب. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط نجيناهم بسحر، إلا أهل لوط وأهله نجاهم الله في وقت السحر، فأسر كما قال تعالى فأسر بعادك بقطع من الليل فاتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظروا حيث كنتم إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ويخرج عن آل لوط امرأته فإنها لاحقت بقومها فأهلكها الله مع الهالكين، إن امرأته الله جل وعلا. علم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقا لغيره، فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال. فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى في آية البقرة المذكورة آنفا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية، فقوله الذي خلقكم يدل على أن المعبود هو الخالق وحده، وقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، يعني وخالق كل شيء هو المعبود وحده. وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل، لأنه تعالى لما ذكر فيها البراهين القاطعة على توحيده جل وعلا في قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، إلى قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أتبع ذلك بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبود، وأن من لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. ولهذا قال تعالى بعده قريبا منه إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى في الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى في الحد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي ومن لا يقدر أن يخلق شيئا لا يصح أن يكون معبودا بحال. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الآية. أيها المستمعون الكرام، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، على أن لحديثنا بقية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله. فحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.